ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين، وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع اللقاء 15. تحدثنا في اللقاء الماضي عن غزوة أحد وحمراء الأسد وما حدث فيهما. كان في أحداث بعد غزوة أحد كثيرة، لكن نقف مع أول حدث مما اخترت، يعني لأن في بعض الأحداث ممكن نقرأها ما ندرسهاش، يعني يبقى دراسة فردية، لكن موضوع اللي هو التمرد اللي عمله اليهود والمؤامرات التي حاكها اليهود بعد غزوة أحد. بالفعل الحقيقة أن هم لم يعني يستسلموا لأمر الإسلام، حتى اللي دخل منهم في الإسلام أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، إلا ما من شرح الله صدره للإسلام بحق. فاليهود بطبيعتهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون المسلمين، وبالتالي بينتهزوا أي فرصة من أجل أن ينقضوا على الإسلام والمسلمين، يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى الدولة الناشئة في المدينة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل بعد غزوة أحد بدأ اليهود يطمعوا في المسلمين ويستشعروا أن المسلمين أصبحوا في ضعف، وهم عندهم خوف وهلع من تمكين المسلمين، وان هم عارفين ان في يوم من الايام المسلمين هيقضوا عليهم، لان هم مش هيتعاونوا مع المسلمين. وبالفعل بدأوا يجهزوا نفسهم ويقووا حصونهم بالسلاح والعتاد، الهدف للقضاض على المسلمين ودولتهم، وكانوا مصممين ان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان من هذه المؤامرات التي حيكت للإسلام والمسلمين ما يسمى بغزوة بني النضير. غزوة بني النضير كانت بعد أحد في ربيع الأول سنة 4 من الهجرة، اللي هي غزوة بني النضير. دعا لما ذهب إليه الكثير من المحققين من كتاب السير، وأسباب الغزوة كان من أهم هذه الأسباب وأبرز هذه الأسباب اللي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال بني النضير أو إجلاء بني النضير. أول حاجة إن هم نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيتمثل في المؤامرة اللي هي تآمروا فيها مع مشركو مكة. وكان أبو سفيان بن حرب قبل أن يدخل في الإسلام، يعني عندما رجع إلى مكة نظر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو المدينة، فلما خرج إلى المدينة وكان من يعني اليهود شاركوه في هذا الأمر، طبعا رد الله عز وجل كيدهم، فكان دي المخالفة. ثاني حاجة محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ديار بني النضير، وكانت المعاهدة تنص على أن لما يكون في قتيل يبقى الدية يشارك فيها المسلمين مع اليهود اللي هم بني النضير، لكنهم عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم رحبوا وأبدوا يعني أن هم مستعدين إلى هذا الأمر، وبدأوا ينفردوا بعيدا عنه يعني مجموعة كده، وتأمروا أن هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم من ويصعد أحد الأشقياء على الجدار اللي كان يسند النبي صلى الله عليه وسلم ظهره له، ويرموه بحجر فيرضخه رأسه ويخلصوا على النبي زي ما بيقولوا يعني صلى الله عليه وسلم. لكن الوحي يأتي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويعود إلى أصحابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بهذا الأمر، وطبعا بدأ يعد من أجل إجلاء بني النضير. لكن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم وينذرهم بالأمر ويقول لهم اخرجوا من بلادنا، وأعطاهم مدة 10 أيام. وبالفعل هم استجابوا وكانوا يخرجوا، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول بعث إليهم وقال لهم: والله لا نسلمكم وإحنا معاكم، نجاهد معكم ونقاتل معكم حتى نقضي على محمد وأصحابه. لكن هذا الأمر أغراهم فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يخرجوا. صورة الحشر بتجسد هذه الغزوة يعني بصورة جميلة. أدعو نفسي وحضراتكم بعد ما نسمع يعني الدرس الخاص بهذه الغزوة ان احنا نقرأ الآيات ونعيش معاها ونستشعر كل كلمة احنا بنقولها، هتلاقي فيها يعني حلاوة جميلة، يعني جمال الوصف القرآني والتجسيد للغزوة كأننا معهم في هذا الموقف. يعني طبعا اليهود بني النضير رفضوا ان هم يخرجوا بعد ما كانوا يخرجوا لان اغراهم كلام يعني عبد الله بن ابي بن سلول، لكن المنافقين احنا عارفين بالكلام بس لكن فعل مصلحتهم هي الافضل وهي المقدمة. في الفعل 10 أيام خلصوا ما خرجوش، ذهب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم بعد 10 أيام 15 يوما، وبدأ يقطع النخيل صلى الله عليه وسلم. وده مش من طبيعة المسلمين ان هم يخربوا شيء، لكن هم كانوا بيتحصنوا في النخيل وهيقاتلوا المسلمين الى غير ذلك، وبدأوا بالفعل يخرجوا من الحصون اللي هم حصونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط ان هو كل واحد يحمل بعير الحمل اللي يقدر يحمله، ولكن لا ياخذوا اسلحه او الى غير ذلك. وخربوا ديارهم وهدموا بيوتهم، بيقول لك ان هو كان يوقع خيمته ويخلع يعني عريشها او يخلع اللي هو العمود بتاع الخيمه، وهي دي طبيعتهم يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، فاعتبروا يا اولي الابصار. الدروس من هذه الغزوه: اول حاجه ثناء الله عز وجل وتمجيده، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الفعال لكل شيء وهو القادر وكل شيء يسبح بحمده. هذا ما تصدرت به سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ولذلك يعني عندما نسبح فنحن مع من يسبحون. الأمر الثاني أحباب، وده مهم جدا ان احنا نستوعبه: الرعب جند من جنود الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلوب الأعداء الرعب من المسلمين، وربما يكونوا قلة وربما يكونوا أضعف. ولذلك القرآن يقول: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. في حد يقدر يقف قدام ربنا؟ حد يقدر يحارب ربنا سبحانه وتعالى؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يترك الظالم لحين حتى إذا أخذه لم يفلته. الغزوة دي يا أخواننا درس للأمة في جميع عصورها، تذكرهم أن طريق النصر قريب وهو الرجوع إلى الله والاعتماد عليه والتسليم لشريعته وتقديره حق قدره. فإذا عرف ذلك المؤمنون نصرهم الله ولو كان عدوهم قوي وكثيرا فإن الله لا يعجزه شيء. وأقرب شاهد واقعي لذلك هو إجلاء بني النضير وهو عبرة، فليعتبر يعني نعتبر بها ونتعلم منها. والله عز وجل يبين ويوضح من خلال الآيات أنه سبحانه لو لم يعني يعاقبهم بالجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل، أما في الآخرة بقى مش هينفع، فلهم عذاب النار. أيضا من الدروس تخريب ممتلكات الأعداء، إن لما يكون الأعداء هيتطرسوا بممتلكاتهم زي الشجرة اللي احنا قلنا عليه النخيل إلى غير ذلك، يبقى هنا الفقهاء يعني يجيزوا للمسلمين أن يخربوا هذه الديار من أجل أن ينصروا دينهم ومن أجل أن يوسعوا أمامهم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يبقى الذي يعني ننتهي إليه بالنسبة للأمر ده، لأن بعض الناس يقول لك إزاي النبي قطع النخيل؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة يقول لا تقتلوا لا تقطعوا لا تفعلوا كذا؟ نقول يا أخوانا أن الأصل هو عدم قطع الشجر، عدم تخريب البناء، لأن الهدف من الحرب ليس إذاء الرعية ولكن دفع مين؟ أذى الراعي الظالم، وبذلك وردت الأثار. تاني حاجة أنه إذا تبين أن قطع الشجر وهدم البناء توجبه يعني ضرورة حربية لما نص منها ده خلاص، ما علشان ننتصر هنعمل ايه؟ تالت حاجة ان كلام الفقهاء الذين يعني اجازوا الهدم والطلع للنخل وكده يجب ان يخرج على اساس هذه الضرورات، الموضوع ما يبقاش مفتوح ومطروق كده، لان العدو مش الشعب، العدو هو من يحمل علينا السلاح. ايضا من الدروس اللي بنتعلمها من غزوة بني النضير تطوير السياسة المالية للدولة الإسلامية. هو المسلمين خدوا اموال واخذوا ارض واخذوا كل الامور الاشياء والمتعلقات الخاصة ببني النضير، وده بيسميه الفقهاء الفيء. القرآن حتى سجله وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. طب هنا في وقفة فقهية، يعني في حاجة اسمها غنائم في حاجة اسمها فيء. الغنائم بتقسم بالتساوي بين المقاتلين جميعا، اما الفيء فهو امره الى الله ورسوله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الفيء القرآن ينزل يبين لنا كيف نتعامل مع ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الأمر الفيء النبي صلى الله عليه وسلم هو الموكل في إنفاقه، يعني ينفق على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأقارب وعلى نفسه. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم أمر الفيء بين الإنفاق على هذه الأشياء وتجهيز الجيش وشراء السلاح إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث حوار بينه وبين الأنصار وقسم الأموال أعطاها للمهاجرين حتى يعني يخفف من الأعباء على الأنصار لأنهم استضافوهم وأنفقوا عليهم وفعلوا كل هذه الأشياء، وبدأ القرآن ينزل عشان يهدئ النفوس وأنهم يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد كده الآيات في سورة الحشر أحببت تتكلم عن فضل المهاجرين وعن فضل الأنصار وعن التابعين. نلاقي في فضل المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، واللي على طريقهم نفس القصة عشان ما نطولش. الأنصار الآيات يعني توضح صفاتهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بالله عليك دولة فيها وصف المهاجرين ووصف الأنصار تبقى أفضل سلة عرفتها البشرية على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان على هذا الدرب وعلى هذا المنوال التابعين لهم بإحسان الله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله لو هذه الروح موجودة عندنا مش هيحصل مشكلات ومش ولا نقول العواجيز والشباب واللي بيفهموا واللي ما بيفهموش وإلى غير ذلك. يعني نتعامل مع بعض بفقه ونتعامل مع بعض بهذه النفوس الطيبة يكون الأمر أفضل بكثير. ثم تتحدث الآيات عن موقف المنافقين في المدينة وكيف أنهم تحالفوا يعني مع إخوانهم اليهود وكشفت موقفهم وأنهم وحقيقة أهل النفاق. يعني اسمع إلى الآيات: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بالله عليك في وصف فاضح أكثر من ذلك؟ نسأل الله العفو والعافية وأن ربنا يعصمنا ويعصم الأمة من أهل النفاق وأهل الغدر اللهم أمين. وبعد كده نلاقي الآيات يعني تعظ المؤمنين وتذكرهم باليوم الآخر وبيان الفرق الشاسع بين أصحاب الجنة وأصحاب النار يا حتى وهم منتصرين حتى وهو في فيئة حتى مع كل هذه الآيات تقول عشان المسلم عمره ما ينسى ما ينساش هدفه ما ينساش طريقه ما ينساش مصيره لأنه لو نسي حينشغل بالدنيا وينشغل بأمور كثيرة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم نجد أن الآيات يعني تعظ وتبين يعني علو منزلة وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به سبحانه وتعالى. يا لما تعيش مع الصفات دي تحس وتستشعر بمعنى العبودية ويعني بمعنى ان انت عبد لله سبحانه وتعالى العظيم الكريم الكبير المتعال القادر القاهر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والآيات تختتم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صفات الجلال والكمال التي يعني يتربى عليها المسلم معاني العبودية ان انت تلجأ الى الله عز وجل. يعني شوف الكلام القدوس السلام اي يعني المقدس السالم من كل عيب مقدس وسالم من كل عيب ونقص ومعظم وممجد لان القدوس يا احباب بتدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم له سبحانه وتعالى في اوصافه وجلاله. المؤمن يعني المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. العزيز يعني الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد قهر كل شيء وخضع له كل شيء جبار قهر جميع العباد وأذعن له يعني سائر المخلوقات الذي يعني يجبر الكثير ويغني الفقير المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة المتنزهة عن جميع العيوب والظلم والجور سبحان الله عما يشركون. وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به يعني من أشرك به وعانده سبحانه وتعالى. هو الله الخالق يعني جميع المخلوقات البارئ للمبروءات المصور للمصورات يعني له الأسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم الذي لا يريد شيئا إلا ويكون ولا يكون شيئا إلا لحكمه ويعني لقدره سبحانه وتعالى. يعني معاني عظيمة يا إخوانا نفسي نعيش معاها، زي ما قلت نقرأ سورة الحشر النهاردة نعيش مع هذه المعاني، نستشعر هذه المعاني. بقي أن نتكلم عن شيء خاص بغزوة بني النضير. هو حدث في غزوة بني النضير اللي هو تحريم الخمر ليالي حصار بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة. يعني تحريم الخمر كان في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة في ليالي حصار بني النضير. طبعا خضع تحريم الخمر لسنة التدرج، وكان ذلك التحريم يا أحباب على مراحل معروفة في تاريخ التشريع الإسلامي، حتى نزلت الآيات الحاسمة في النهي عنها من سورة المائدة وفي ختامها فهل أنتم منتهون، وقال المؤمنون في قوة وتصميم قد انتهينا يا رب. طبعا بدأ التدرج بقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. طبعا الآية تنزل تتخاطب تتعامل مع واقع، يعني القصة مش موضوع كده عن جهية وعن تاريخ خلاص احنا بقالنا دولة ولازم نحترم نفسنا ولازم الحاجات اللي هي الصحش دي نمنعها، لا طب ما الناس لسه ما تأهلوش لكده. يعني انت متخيل ان الخمر اتحرمت في السنة الرابعة من الهجرة، يعني انت مستشعر الموضوع ده 13 سنة في مكة وأربع سنوات في المدينة ومع ذلك الخمر تتحرم أو يمنع شربها إلى غير ذلك بعد كده 17 سنة. في أولويات ولابد أن أنت تتعامل مع واقع الناس وفهم الناس. يا أخواننا بلاش ننخدع للناس ونحط الناس في مقام معين ونتعامل مع هذا المقام، ولما يحدث خلاف ما نريد نصطدم مع الواقع ونقول فعلا احنا استعجلنا او احنا ما كناش فاهمين او الناس احنا خدعنا في الناس. لا، انت الناس انت ما تخدعتش فيهم، انت اللي خدعت نفسك، انت اللي حطيت الناس في مقام معين هم مش في المقام ده. هي مشكلتنا كده، حتى واحنا بنخطب في الناس واحنا بنتكلم مع الناس بنتكلم بفكرنا بفهمنا باللي احنا كده. لا، احنا درسنا وندرس في فقه الدعوة ان نراعي حال المخاطب ومقام المخاطب والارض اللي احنا بنخاطب الناس فيها وطبيعة الناس الى غير ذلك. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اجي في المجتمع دوت بيتعامل بصورة معينة بين بعض القيم والسلوكيات الى غير ذلك وادعوهم انا الى قيم وسلوكيات اخرى، وربما القيم والسلوكيات اللي عندهم لا تتنافى مع ما اقوله، لكن هم بيتعاملوا باسلوب غير الاسلوب. مثلا على سبيل المثال مثلا عندنا في مصر بيلبسوا خمار ويلبسوا شكل الخمار له شكل معين، في بعض الاماكن التانية له شكل معين كاب او غيره او غيره، ما نقفش عند القصة دي. لكن هنا الاسلام بيتعامل مع طبيعة الناس، دول ناس بيتعاملوا بالخمرة وبيتاجروا بالخمرة بيشربوا خمرة ورزقهم من الخمرة الى غير ذلك. يبقى الايات تنزل مناسبة بتمه اللي هو اسمها سنن التدرج، في تيسير القصة، مش خلاص يعني كده هو اوامر ولازم تتنفذ وما تتنفذش يبقى خارج ويبقى مش مسلم ويبقى مش محترم ويبقى يعني مش اهل ثقة. ماشي يا عم. الخطوة الثانية في التشريع، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. كويس جدا. لما هم يمتنعوا عن شرب الخمر 5 مرات في اليوم فضل تاني يشربه، وبالتالي هو هيمتنع عنها قبل الصلاة فترة لأنه عارف أنها تذهب العقل. ده تهيئة ولا مش تهيئة؟ مستوى اعلى من المستوى الاول ولا مش مستوى اعلى؟ الاول خاطب الميول بتاعتهم، خاطب عقليتهم ان فيها منافع واسمها اكبر من نفعها الى غير ذلك. بعد كده خلاص يا جماعه بس ما تخشوش الصلاه وانتوا ايه يعني سكارى وان انتوا تبقوا فايقين 5 مرات في اليوم خلاص كده. يعني اظن ان هم بالفعل بدأوا يبعدوا عن الخمر, وفي ناس كثيرة هتمتنع عنها لان هم يستشعروا بحلاوة ان هو يبقى فايق ما يتنوش مسطول كده ربنا عافينا وعافيكم يعني. ثم يأتي النهي الجازم الاخير لتحريم الخمر والميس, انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هل أنتم منتهون؟ بالله عليك إيه اللي حصل بقى؟ منتهون ولا مش منتهون؟ انتهوا طب. حتى قيل إن كل واحد اللي كان في إيده كأس بيشرب رماه, واللي كان عنده شوية دلقهم إلى غير ذلك, حتى يعني أصبحت يعني شوارع وطرقات المدينة غرقانة بالخمرة. استجابوا ولا مستجابوش؟ طب بالله عليك لو كان أول ما نزل يعني في التحريم وهل أنتم منتهون, كان كم واحد هينتهي؟ لازم نفهم ولازم نستوعب هذا الدرس. فقه التدرج, فقه التدرج دوت له دراساته وله علماء, مش اي واحد فينا كده يقول اه فقه التدرج ان انا اعمل كذا او الى غير ذلك, لكن لابد ان احنا نرده الى اهل العلم والى اهل التخصص. كان امرين سراع اختم بيهم في غزوة بني النضير, انه لا يحيق المكر السيء الا باهله. خدوا بالكم قوي من القصه دي ومن الموقف ده يا اخوان, لا يحيق المكر السيء الا بايه؟ باهله. فالله عز وجل يبين ان اليهود عندما غدروا وعندما مكروا وعندما يعني تآمروا, المكر السيء ده نزل بيهم. صح والغلط هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم من الله, فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب, يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لازم نفهم وناخد بالنا إن الذي يقف في وجه الحق ويصد الناس عنه ويطارد دعاة الحق منهزم لا محالة. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. لابد ان احنا نعي جيدا ان الصراع بين الحق والباطل لا يتوقف ابدا وباقي حتى يرث الله الارض ومن عليها, وستكون للباطل جولات وللحق جولات, لكن العاقبة في النهاية لأمر الحق. الاعتبار ايضا يكون بتجنب ما ارتكبه اليهود من خيانة وغدر حتى لا يحدث نفس المصير الذي حدث لهم من الهزيمة والذل والهوان. ثم أختم يا أحباب أنه لا إكراه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن هو يجلب بني النضير ما قال لهمش يدخل في الإسلام ولا قال لهم حاجة, براحتكم عايزين تدخلوا عايزين تمشوا مع السلامة. أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها, فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام, فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه, وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس, وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. دي قصة وموقف حدث وبيان لليهود إلى غير ذلك, لكن مين اللي يعتبر؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول كانت المرأة تكون مقلاة يعني ما يعيش لها ولد, فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا, فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دي قصة الآية لا إكراه في الدين. دي وقفات سريعة مع غزوة بني النضير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعني علمنا وبما نقول, وأن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات. وأذكر يا أحباب ما ننساش أن احنا نقرأ سورة الحشر ونعيش مع معانيها ومع الأحداث اللي احنا قلناها, وأكيد أنت هتطلع بدروس وعبر أفضل وأحسن إن شاء الله عز وجل إلى لقاء آخر متجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وجزاكم الله خيرا, ونسألكم صالح الدعوات, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي رب العالمين. قصار.